فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، الله سبحانه وتعالى شرع العبادات ونوعها ونظم المعاملات ليتبين بذلك من كان عابدا لمولاه ممن كان عابدا لهواه. فمن تقبل هذه الشرائع وتلك النظم بصدر منشرح ونفس مطمئنة فهو عابد لمولاه، راض بشريعته، مقدم لطاعة ربه على هوى نفسه. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن كان لا يقبل من العبادات ولا يتبع من النظم إلا ما ناسب رغبته ووافق هواه ووافق مراده، يعني ما يتبع من النظم إلا ما له فيه مصلحة خاصة، لا يقبل من العبادات ولا يتبع من النظم إلا ما ناسب رغبته ووافق هواه، فهذا عابد لهواه ليس عابدا لله، هذا عابد لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله؟ قال: من لا يتبع من النظم إلا ما ناسب رغبته، ما يقبل من العبادات ولا يتبع من النظم إلا ما ناسب رغبته ووافق مراده، فهو عابد لهواه، ساخط لشريعة الله، معرض عن طاعة ربه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، جعل هواه متبوعا لا تابعا. مفروض أن يجعل هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحد حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لكنه يريد أن يكون هواه متبوعا. جعل هواه متبوعا لا تابعا، وأراد أن يكون شرع الله تابعا لرغبته مع قصور علمه وقلة حكمته. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ومن حكمة الله سبحانه أن جعل العبادات متنوعة ليتمحص القبول والرضا، وليمحص الله الذين آمنوا، فإن من الناس من قد يرضى بنوع من العبادات ويلتزم به، يعني يتجه ومتحمس لنوع من العبادات ملتزم به، لكنه يسخط نوعا آخر ويفرط فيه. أقرب مثال: ربما بعض الناس يعني يحافظ على الصيام لكن ينام عن الصلاة، لأن الصلاة كانت متكررة فمل منها، طال عليه الأمد فقسى قلبه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الصيام لو يضرب لم يفطر، يعني فنعم، إن من الناس من قد يرضى بنوع من العبادات ويلتزم به ويسخط نوعا آخر ويفرط فيه، يعني في حقوق لله وفي حقوق حقها الله للخلق، حقوق حقها الله لنفسه وحقوق حقها الله لخلقه وحقوق حقها الله لك أيها العابد، أيها العبد. فالتفريط في شيء منها، الله لا يغفر التفريط في شيء من حقه وهو إفراده بالعبادة، ولا يترك شيئا من حقوق الخلق بعضهم مع بعض، بل يقتص للمظلوم من الظالم، ويتجلى العدل يوم القيامة، حتى أن الشاة التي لا قرون لها تنصف من الشاة التي لها قرون وكانت قد نطحتها. أعظم مجال العدل تتجلى يوم القيامة، يوم الفصل. أما ظلم العبد لنفسه فالله لا يبالي به، إن شاء غفره وإن شاء أخذ به. ظلم العبد لنفسه يعني تقصيره في حظها فهذا لا يبالي الله به، إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذب به عدلا. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. نعم، فجعل الله من العبادات ما يتعلق بعمل البدن كالصلاة، ومنها ما يتعلق ببذل المال المحبوب إلى النفس كالزكاة، ومنها ما يتعلق بعمل البدن وبذل المال جميعا كالحج والجهاد، ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها ومشتهياتها كالصيام. فإذا قام العبد بهذه العبادات المتنوعة وأكملها على الوجه المطلوب منه دون سخط أو تفريط، فتعب وعمل وبذل ما كان محبوبا إليه وكف عما تشتهيه نفسه طاعة لربه وامتثالا لأمره ورضا بشرعه، كان ذلك دليلا على كمال عبوديته لله وتمام قيادته ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته لربه وتعظيمه له، فتحقق فيه وصف العبودية لله رب العالمين. إذا تبين ذلك طبعا إذا لك، ومن الناس من يعبد الله على حرف على جهة نوع من أنواع العبادة، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إذا تبين ذلك فإن للصيام حكما كثيرة استوجبت أن يكون فريضة من فرائض الإسلام وركنا من أركانه الخمسة. فمن حكم الصيام أنه عبادة لله تعالى يتقرب العبد فيها إلى ربه بترك محبوباته ومشتهياته من طعام وشراب ونكاح، فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته لله وقوة محبته له ورجائه ما عنده. قال فإن الإنسان لا يترك محبوبا له إلا لما هو أعظم عنده منه، ما تترك محبوب إلا لما هو أحب منه، يعني ما تترك شيء محبوب لك إلا لما هو أحب لديك منه، يحول دون الحبيب أحب منه. أي نعم، فإذا تركت الطعام والشراب وأنت جائع تحبه، تركت أيضا يعني مباشرة ما أحل الله لك من زوجة وغيرها إيثارا لمحبة الله، دل على أنك تحب الله أعظم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قال ولما علم المؤمن أن رضا الله في الصيام بترك شهواته المجبول على محبتها قدم رضا مولاه على هواه، فتركها أشد ما يكون شوقا إليها، لأن لذته وراحة نفسه في ترك ذلك لله عز وجل. ولذلك كان كثير من المؤمنين لو ضرب أو حبس على أن يفطر يوما من رمضان بدون عذر لم يفطر. وهذه الحكمة من أبلغ حكم الصيام وأعظمها. ويدل أيضا أن المؤمن الذي يحافظ على الصيام في خلوته لا يراه إلا الله أنه يراقب الله. ولهذا أضاف ربنا عز وجل الصيام له إضافة تشريف، كل عمل ابن آدم له، وإلا كل العمل إذا لم يكن لله ما يقبل، ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل، فلابد من الإخلاص في العمل، إخلاص القصد لله إلا أن الصيام أضيف إلى الله بصفة خاصة لخصوصية فيه، هذه الخصوصية أنه لا يدخله رياء، يعني يقدر العبد يتظاهر بأنه صائم وهو ما هو صائم، لكن إذا حافظ على صيامه في السر فيما بينه وبين الله انتزع الرياء من صيامه. ومن حكم الصيام أنه سبب للتقوى، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل في القرآن متحققة الوقوع، فإذا أتقن الصيام كان سببا لنيل التقوى، والتقوى كلمة جامعة لكل خير. قال: فإن الصائم مأمور بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. طبعا كما ذكرت سابقا أن الله سبحانه وتعالى غني، ليس له حاجة يعني في الصيام المقبول وفي الصيام الصحيح، وليس له، ولكن المراد ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني أنه لا ثواب له، أنه لا ثواب له، ولا لا ثواب لهذا الصيام إذا كان عن ترك عن الصيام بترك الطعام والشراب، وليس يحمل صاحبه على ترك الزور والكذب. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالمراد هو أنه لا ثواب له، ولا نقول إنه يعيد الصيام، لا، لأنه كما تقرر يعني في لطائف المعارف أن العبادة لا تبطل إلا بارتكاب ناقض من نواقضها لخصوصها، فنواقض الصيام لخصوصه الأكل والشرب والجماع، أما الغيبة والنميمة وقول الزور فهذه محرمة في كل وقت، لكنها ليست من نواقض الصيام. صحيح أنها تبطل أو يعني تنقص ثواب الصيام أو تبطل ثواب الصيام، وإن كنا لا نأمره بالإعادة، لا نأمره بالقضاء. اللهم صل وسلم على رسول الله. وإذا كان الصائم متلبسا بالصيام فإنه كلما هم بمعصية تذكر أنه صائم فامتنع منها، فامتنع عنها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أن يقول لمن سابه أو شاتمه، ماذا يقول؟ إني امرؤ صائم، يقول ذلك جهرا وليس فيه رياء، تنبيها له على أن الصائم مأمور بالإمساك عن السب والشتم، وتذكيرا لنفسه بأنه متلبس بالصيام فيمتنع عن المقابلة بالسب والشتم. اللهم إني صائم، إني امرؤ صائم، يقول ويسمع من سابه أو شتمه، ومعنى هذا إني لست عاجز عن يعني أن أنتصر لنفسي وأن أقابلك بما فعلت، ولكني أمتنع عن ذلك لأني صائم لوجه الله. فكم فيها من طمأنينة، وكم فيها من يعني هذا هو النصرة. في الحقيقة أن الساب والشاتم إذا كان له حياة في قلبه يخجل، يخجل من هذا الموقف. أي نعم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فيه ناس أو فيه يعني أعداء ما ينفع معهم الدفع بالتي هي أحسن، لا يرده الحسنى، لا ترده الحسنى، إذا له علاج. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هنا استعذت بطاعة الله، إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، يعني إن كان فيه حياة سكت واستحيا، وإن كان شيطانا فقد سلمت نفسك من أن تنزل على مستواه وأن تصارعه في ميدانه وأن ترد السيئة بالسيئة. فما يعني أعظم حكمة الشرع وحكمة الإسلام. ومن حكم الصيام أن القلب يتخلى للفكر والذكر، لأن تناول الشهوات يستوجب الغفلة، وربما يقسي القلب ويعمي عن الحق. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخفيف من الطعام والشراب، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة، يعني لا محالة، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، ورواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم أيضا. لكن ما نقل هل وافقه الذهبي أو لم يوافقه، ربما غالبا يوافقه الذهبي، يوافق الحاكم. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لا محال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وأيضا رواه الحاكم وصححه. وفي صحيح مسلم أن حنظلة الأسيدي، وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: نافق حنظلة. شوف الضمير، حينما قال نافق حنظلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا، إلى آخر الحديث. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة في الأسواق وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ثلاث مرات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني يجم الإنسان نفسه بما أباح الله له، يعافس الأولاد ويعافس الأزواج والضيعات، أي نعم، وإذا نسي يتذكر: واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، واذكر ربك إذا نسيت. من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها سوى ذلك. الحمد لله على يسر الإسلام وسهولته، لكن لا تتعمد النوم، يعني رتب نفسك، رتب نفسك. الساعة البيولوجية على ما يقولون، إذا رتب الشخص نفسه، نام في وقت النوم في الليل، نام ما يكفيه، ونام أيضا في الأوقات التي لا ينام فيها عن الصلاة، يصبح عنده وازع إذا جاء وقت الصلاة حتى ولو لم يوقظ يستيقظ. لكن لو أنه غلبه الأمر وتعب ونام عن صلاته فكما قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاته، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها سوى ذلك. وقال أبو سليمان الداراني: إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت عمي القلب. البطنة تذهب الفطنة. ومن حكم الصيام أن الغني يعرف به قدر نعمة الله عليه بالغنى، حيث أنعم الله تعالى عليه بالطعام والشراب والنكاح، وقد حرمها كثير من الخلق. ولهذا إذا أكل الأكلة أو شرب الشربة يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا بغير حيل منا ولا قوة، فكم ممن لا مطعم له ولا ساقي، أو كما ورد: فنحمد الله ونشكر. قال: فيحمد الله على هذه النعمة ويشكره على هذا التيسير، ويذكر بذلك أخاه الفقير الذي ربما يبيت طاويا جائعا، فيجود عليه بالصدقة يكسو بها عورته ويسد بها جوعته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. القرآن يأمر بمكارم الأخلاق، يأمر بالسخاء، يأمر بالجود، يأمر بالعطاء، يأمر بمكارم الأخلاق. فمن داوم على تلاوة القرآن وتدبر القرآن وتلاه بتنفيذ أحكامه كان له من الجود بقدر ما أنعم الله عليه. ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها والقوة على الإمساك بزمامها حتى يتمكن من التحكم فيها ويقودها إلى ما فيه خيرها وسعادتها. فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فإذا أطلق المرء لنفسه عنانها أوقعته في المهالك، وإذا ملك أمرها وسيطر عليها تمكن من قيادتها إلى أعلى المراتب وأسنى المطالب. ولهذا فرصة للمدخن أن يصوم، فإذا فطم نفسه حال الصيام عن التدخين حري به أن يهجر التدخين أبدا، لأنه عادة والنفس تدعوه إلى ما اعتادت إليه، ولو كان هذا المعتاد ضررا كما هو الشأن في الدخان. قال: ومن حكم الصيام كسر النفس. هو الحقيقة يعني المدخان والمفترات والمخدرات هذه تقضي على مناعة السيطرة على النفس، يصبح الشخص غير الشخص، ويصبح لا يملك نفسه في الآثام والعياذ بالله، وعقله أيضا يزول. والعقل سمي العقل لأنه يحجز ويميز بين النافع والضار. ومن حكم الصيام كسر النفس والحد من كبريائها حتى تخضع للحق وتلين للخلق، فإن الشبع والري ومباشرة النساء يحمل كل منها على الأشر والبطر والعلو والتكبر على الخلق وعن الحق. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس، كما في الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن، يعني هل هذا من الكبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم:

التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فتجب مراعاتها بالمحافظة عليها والقيام بأركانها وواجباتها وشروطها، فيؤديها في وقتها مع الجماعة في المساجد، فإن ذلك من التقوى التي من أجلها شرع الصيام وفرض على الأمة. وإضاعة الصلاة مناف للتقوى وموجب للعقوبة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال: ومن الصائمين من يتهاون بصلاة الجماعة مع وجوبها عليه، وقد أمر الله بها في كتابه. فقال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا، يعني أتموا صلاتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. طبعا الصلاة المسافر ركعتين رباعية، فأقمت لهم الصلاة، يصلي بطائفة، يقسم الجيش إلى قسمين، فقسم يصلي معه ركعة، إذا صلى معه ركعة النبي عليه الصلاة والسلام يقوم للركعة الثانية، هم يتمون لأنفسهم، بركعة أخرى، ثم يسلمون وينصرفون، يمسكون محل الطائفة التي تحرس، وتأتي الطائفة التي لم تصلي فتصلي معه الركعة الباقية، ثم يجلس ويسلم، فيأتون بما بقي عليهم من الركعة الثانية ويسلمون بعده. فهذه صفتها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا، يعني أتموا صلاتهم لوحدهم، فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الدليل، يعني وجه الدلالة على وجوب الجماعة، يقول إن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة مع الجماعة في حال القتال والخوف، ففي حال الطمأنينة والأمن أولى. هذا وجه الدلالة. يقول: إذا كان ربنا عز وجل أمر بالصلاة جماعة في حال القتال والخوف، القلوب تبلغ الحناجر إلى حد أنه يقسم الجيش إلى قسمين بسبب الخوف ويأخذ حذرهم وأسلحتهم، ومع ذلك يحافظون على الجماعة، فالمحافظة على الجماعة في حال الطمأنينة وحال الرخاء أولى وأولى. أين حال الأمن؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له. فلما ولى دعاه، لما ذهب دعاه وقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم، في رواية: فإني لا أجد لك رخصة. قال: فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة، مع أنه رجل أعمى وليس له قائد، والمدينة كثيرة الهوام، وبيته بعيد عن المسجد في بعض الروايات، ليس له قائد يلائمه، ومع ذلك حين سمع النداء لابد أن يجيب. طبعا العبرة بنداء لا يكون بمكبرات الصوت، أما سماع النداء بمكبرات الصوت فأحيانا تسمع النداء بمكبر الصوت على مسافة 10 كيلوات، خاصة إذا كان في الفجر، فهذا لا اعتبار به، الاعتبار بسماع النداء مجردا من مكبرات الصوت. وتارك الجماعة مع إضاعته الواجب قد حرم نفسه خيرا كثيرا من مضاعفة الحسنات، فإن صلاة الجماعة مضاعفة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وفوت المصالح الاجتماعية التي تحصل للمسلمين باجتماعهم على الصلاة من غرس المحبة والألفة وتعليم الجاهل ومساعدة المحتاج وغير ذلك. نعم، حضور الجماعة يترتب عليه المحبة والألفة بين المصلين وتعليم الجاهل، إذا رأيت جاهلا تعلمه، جاهل في الصلاة جاهل في كذا، وإذا رأيت محتاجا تساعده، وغير ذلك من المصالح الاجتماعية. قال: وبترك الجماعة يعرض نفسه للعقوبة ومشابهة المنافقين. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما، يعني من الأجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت، يقول صلى الله عليه وسلم، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي روايات أخرى أن المانع له صلى الله عليه وسلم ما في البيوت من النساء والذرية، ليس لهم ذنب. وهذا فيه دليل على أن هذه التفجيرات الآثمة، يعني التي تقضي على من لا ذنب له وتقضي على البريء وغير البريء، هذه كلها أعمال شيطانية وكلها آثمة محرمة لا تصح. ونحمد الله ونشكره بالمناسبة على سلامة الأمير محمد بن نايف من ذلك الحادث المؤلم. لا شك أن ذلك الذي فجر نفسه أنه تعرض لوعيد عظيم، وهو النار والعياذ بالله. قاتل نفسه بالنار، قاتل نفسه بالنار والعياذ بالله، وقد ارتكب جرما عظيما وهو من المفسدين في الأرض. نسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يكفي المسلمين جميعا شرورهم. ونحمد الله ونشكره على سلامة الأمير محمد، ونسأل الله لجميع أمرائنا وولاة أمورنا السلامة الدائمة والتوفيق لما يحب ويرضى. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ومن الصائمين من يتجاوز بالأمر فينام عن الصلاة في وقتها، وهذا من أعظم المنكرات وأشد الإضاعة للصلوات، حتى قال كثير من العلماء: إن من أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي لم تقبل وإن صلى 100 مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فواه مسلم. والصلاة بعد وقتها ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون مردودة غير مقبولة. هذا المتعمد والعياذ بالله. ومن الآداب الواجبة أن يجتنب الصائم جميع ما حرم الله ورسوله من الأقوال والأفعال، فيجتنب الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع، وأعظمه الكذب على الله ورسوله،

ويجتنب النميمة وينقل كلام شخص في شخص إليه ليفسد بينهما، وهي من كبائر الذنوب. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. الذهبي ذكر في كتاب الكبائر تحت الكبيرة، كبيرة النميمة، ذكر حكاية لكنها تعطي عبرة وقد تكون واقعة وإن لم يكن لها سند، أن يعني نريد يعني أن نستريح بذكرها، أن رجلا دخل السوق ليشتري مملوكا يخدمه، كان يعني فيما مضى المماليك تباع وتشترى، فكان شخص ينادي على مملوك ويقول: من يشتريه؟ ولكن أحذر أنه نمام. فالناس رغبوا عنه وأصبح ثمنه يعني رخيصا. هذا الشخص طمع في رخص ثمنه وقال: أجتنب نميمته، أغنم يعني رخصه وأجتنب نميمته، أحذر من نميمته. فاشتراه فصار يعني يراود عمه، ينم له عن زوجته، بل هو يفتري، يقول له: إن زوجتك لا تحبك. فينهره أول الأمر، وربما يعني كهره أي نعم ولم يسمع منه، لكن مع الإلحاح يعني كأنه أثر فيه وقال: إذا لم تصدقني فتناوم لها، هي طامحة وتريد غيرك وتريد الخلاص منك، وإذا لم تصدقني فتناوم لها وانظر ماذا تفعل. هو يذهب إلى المرأة ويقول: إن سيدي لا يريدك، يريد أن يتزوج عليك وكذا وكذا. المرأة أضعف دخلها هذا الكلام، فاستغل فرصة قبولها وقال: أنا أدلك على طريقة، إذا أنت فعلتيها أصبح كالخاتم في يدك. فاستسلمت. ما هي هذه الطريقة؟ قال: إذا هو نام تأتين بالموس وتأخذين سبع، حتى كيف التحديد الماكر، حددها بعدد سبع، سبع شعرات من حلقه، وتتبخرين بها، تجعليها في المبخرة تتبخرين بها، فإنه يتبعك. قد يعاونه الشيطان، على كل حال هذا من أعمال الدجالين، من أعمال السحرة، فإنه يكون كالخاتم بيدك. هي تريد يعني تريد مطلوبها وضعيفة. فلما تناوم الرجل، أحبك الخطة هذا الماكر، تناوم الرجل، أتت بالموس، ولما أهوت على حلقه لم يكذب الخبر، قام فقتلها، وجاء أهلها فقتلوه، وقامت الحرب بين القبيلتين. هكذا يفعل النمام، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. أبلغ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني بشر فلا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، حتى وإن كان واقع، حتى وإن كان صحيح، لأن الكلام هذا يؤثر في الصدور. فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. اللهم صل وسلم. هذا وهو رسول الله يوحى إليه، لكن يعلمنا، لكن هو يعلمنا عليه الصلاة والسلام، فكيف بنا؟ لسنا معصومين ولا يوحى إلينا ولا إلى آخره، وفي آخر الزمان ما من شك أن النميمة والعظة والعياذ بالله. نعم. لا يدخل الجنة نمام، متفق عليه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير أي في أمر شاق عليهما، وما يعذبان في كبير يعني في الاحتراز منه، سهل الاحتراز منه لكنه كبير في حد ذاته من الكبائر، وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير حتى في بعض الروايات. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، ما يستنزه من البول، يمكن لا يستجمر أو يبول في مكان يطير عليه رذاذه، أو إذا وقع على ثيابه شيء من البول لا ينزه ثيابه أو لا يطهر جسمه، لا يستنزه من البول. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. لاحظ، والنميمة فساد للفرد والمجتمع وتفريق بين المسلمين وإلقاء للعداوة بينهم. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، فمن نم إليك نم فيك فاحذره، فمن نم إليك نم فيك فاحذره. الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية. حتى لو كان أقرب الناس لك، حتى لو كان ولدك، حتى لو كان زوجتك، إذا نمت إليك نمت فيك أبد. لكن نسأل الله العفو والعافية، من منا؟ الله المستعان، المعصوم من عصمه الله. لا شك أن همس المخدة له تأثير، لكن خلوا همس المخدة بتلاوة الأذكار والأوراد الواردة عند النوم. أي نعم، يطرد الشيطان وتنامون. الله المستعان. نعم. ومن آداب الصيام الواجبة أن يجتنب الغش في جميع المعاملات من بيع وإجارة وصناعة ورهن وغيرها، وفي جميع المناصحات والمشورات، فإن الغش من كبائر الذنوب. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، فقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وفي لفظ: من غش فليس مني. رواه مسلم. والغش خديعة وضياع للأمانة وفقد للثقة بين الناس، وكل كسب من الغش فإنه كسب خبيث حرام لا يزيد صاحبه إلا بعدا من الله. ما أكثر يعني هذه الكبيرة، ما أكثر يعني ما أكثر من الغش في المجتمعات، نسأل الله العفو والعافية، هذه آفة. قال: ويجتنب المعازف وهي آلات له بجميع أنواعها كالعود والربابة والقانون، جاء غير الربابة لا، والكمنجة والبيان والكمان وغيرها، يعني كل آلات الطرب. نعم، ينبغي اجتنابها في حال الصيام وفي غير الصيام، لكن هو يقصد أن الصائم إذا عود نفسه ورباها حري به أن يجتنب مثل هذه الأمور ويفطم نفسه عن مشتهياتها. نعم. قال: هذه حرام وتزداد تحريما وإثما إذا اقترنت بالغناء بأصوات جميلة وأغان مثيرة. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقد صح عن ابن مسعود أنه سئل عن هذه الآية فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء، يعني لهو الحديث. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. اللي يغني بالقرآن يتخذ القرآن هزو، اللي يغني بالمدائح أشبه ما يكون يهزأ. أين؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. مكاء، أي نعم، الصفيق والغناء هو المكاء. وقد صح عن ابن مسعود أنه سئل عن هذه الآية فقال والذي لا إله غيره هو الغناء. وصح عن ابن عباس وابن عمر، وذكره ابن كثير عن جابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد. وقال الحسن نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال الحسن نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المعازف وقرنها بالزنا، فقال صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري. فالحر الفرج والمراد به الزنا، ومعنى يستحلون أن يفعلونها فعل المستحل لها بدون مبالات. وقد وقع هذا في زمننا هذا، فكان من الناس من يستعمل هذه المعازف أو يستمعها كأنها شيء حلال، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مما نجح فيه أعداء الإسلام بكيدهم للمسلمين حتى صدوهم عن ذكر الله ومهام دينهم ودنياهم، وأصبح كثير منهم يستمعون إلى ذلك أكثر مما يستمعون إلى قراءة القرآن والأحاديث وكلام أهل العلم المتضمن لبيان أحكام الشريعة وحكمها. فاحذروا أيها المسلمون نواقض الصوم ونواقصه، وصونوه عن قول الزور والعمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. اللهم احفظ علينا ديننا، وكف جوارحنا عما يغضبك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير يا أخي على دعواتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. يقول مسح الوجه باليدين بعد الدعاء هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي بدعة ابتدعها المبتدعون؟ الأمر فيها سهل، الأمر في مسح الوجه باليدين. وعلى كل حال أنا لا أعلم يعني دليلا، ولكن سئل سماحة المفتي فقال إن الأمر في هذا سهل، إذا دعا إن الله لا يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعو أن يردهما إليه صفرا، فهو حينما يرفع يديه يدعو يمسح بهما وجهه، لعله من باب يعني المباح إذا صاحب هذا بكاء أو نحو هذا أو شيء من هذا الكلام. فلا يؤخذ مسح الوجه على أساس أنه تعبدي، ولكن على أساس أنه يعني من باب الاسترواح، فالأمر سهل، لأن العبادات مبناها على الدليل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، وجعل محبتنا لوجهه خالصة. استعمال الجوال في المسجد، هو يستعمل الجوال يضعه على الصامت، يعني حينما يكون الجوال معه في المسجد يضعه على الصمت حتى لا يشغله. و من آداب الصلاة أن الإنسان إذا خرج من بيته متوضئا يقصد المسجد ويقصد الصلاة فهو في صلاة، والملائكة تصلي عليه ما لم يتكلم أو يتحدث بأمور الدنيا. فإذا جاءه الجوال وهاتف به أصبح قد خرج عن المقصود الذي جاء من أجله وهو الصلاة، فيكون بذلك قد قطع اعتكافه أو قطع قربته. والملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة ما لم يعني يحدث أو يتكلم بكلام غير ما جاء له. فينبغي التأدب بآداب الصلاة، والإنسان إذا جاء إلى المسجد لا يشتغل ولا يشغل نفسه بغير ما جاء له، يقفل الجوال أو نعم إذا كان على انتظار، إذا كان بانتظار أمر مهم أو أمر خطير لا يشغل باله فيجعله على الصامت. يقول يعني يريد الدعاء عند رؤية الكعبة، إذا رأى الكعبة أول مرة أو غير إذا رأى الكعبة يدعو الله عز وجل وأن يزيدها الله تشريف، أن يزيدها الله تشريفا ويزيد من شرفها تشريفا. أي نعم، يدعو بنحو هذا الدعاء ويستشعر أيضا عظمة الله عز وجل، ويستحضر النية في الإخلاص في الطواف ونحوه. أي نعم، لأن لا يزال أمر هذه الأمة قائم ما عظموا هذه البنية يعني الكعبة، فإذا انتهكوا حرمتها جاء أمر الله. مناسك العمرة كما يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم من الميقات وبإزار ورداء ولبى بالعمرة لبيك عمرة، وطاف طواف العمرة، وصلى ركعتي الطواف، وسعى بين الصفا والمروة، وقصر. وهذه هي عمرة، هي العمرة التي نقلت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، ما نقل لنا أنه كرر عمرتين في سفرة واحدة. في حجة الوداع اكتفى بالعمرة بعمرة واحدة. عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته عائشة ما نقلوا لنا أنه أحرم، ما الذي يرد لو كان يعني هذا مشروع أن يحرم بعمرة؟ ما الذي يكلفه؟ هو جاء مع أخته لن يتكلف شيء، لكن ما نقل لنا أنه أحرم. فلما لم ينقل لنا نعلم أنه لم يعتمر اكتفاء بعمرته مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول خذوا عني مناسككم. والشيخ بن باز رحمة الله عليه ورفع درجته في الجنة في التحقيق والإيضاح ذكر أن ما يعتاده كثير من الناس من الخروج إلى التنعيم أنه غير مشروع، وفيه مشقة على المسلمين، وفيه تضييق عليهم، ولا ينبغي هذا الخروج. لكن لا، ليس للإحرام صلاة، لكن يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة. يعني أرجو أن تفقه معنى هذا الكلام، إما صلاة مكتوبة أو صلاة راتبة أو صلاة نافلة في غير وقت النهي، ثم يكون الإحرام بعدها. يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة، لا أن للإحرام سنة. أي نعم، طبعا أجبتنا على السؤال الثاني، يجوز أن أعمل عمرة لأبي وأمي في حالة وفاة؟ نعم يجوز أن تعمل لهم عمرة، لكن بعد أن تعتمر عن نفسك. وخروجك من مكة إلى التنعيم هذا فيه إضاعة للوقت وفيه تضييق على المسلمين، وهو ليس مشروعا إلا من كان ظرفه مثل ظرف عائشة رضي الله عنها. خروج الدائم للريح استطلاق الريح، يعني بعض الناس عنده استطلاق ريح فهذا حدثه دائم معذور، يتوضأ عند دخول الوقت ثم لا يضره. أي نعم. وإذا جاء الوقت الثاني يتوضأ مرة ثانية. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول السعي في الأدوار العليا الأول والثاني والثالث صحيح؟ صحيح، لا أعلم أحدا يخالفه فيه. من علم مخالفا فليذكره، والمخالف عليه الدليل. أي نعم. وسألت الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد والد الشيخ صالح، سألته عن السعي يوم كان دور ثاني، ف يعني أكد مشروعيته وأنه صحيح. هل ما يخرج من الطيور من أوساخ وروث طاهر أم نجس؟ الذي يخرج من الحمام طاهر، كل مأكول اللحم ما يخرج منه طاهر، ما يخرج من مأكول اللحم. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يا أخي هذا يطلب مني الاستغفار وأنا أحوج للدعاء. على كل حال نسأل الله أن يغفر لنا ولك يا أخي السائل ولجميع المسلمين ما علمنا وما لم نعلم. ولا شك أن الاستغفار من لزم الاستغفار، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. نسأل الله أن يغفر لنا ويتوب علينا. لماذا تكررت قصة موسى مع فرعون في القرآن الكريم؟ نعم تكررت للحاجة، ولم يعني وفي كل موضع يأتي فيه ذكر قصة موسى فيه فوائد غير الفوائد التي ذكرت يعني في موطنها، والتكرار للحاجة كما تتكرر حاجتك للطعام، وكما تتكرر حاجتك للصلاة وذكر الله عز وجل، فأنت محتاج لأن تكرر ذكر الله ولأن تكرر ذكر القصص النافعة. وأشبه ما يكون أمة محمد بأمة موسى، ولهذا كثر يعني القصص عن موسى وقومه. صحيح أو من سنة من حفر دفن الجنازة؟ على كل حال من حضر دفن الجنازة، نعم، من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن تبع الجنازة حتى تدفن فله قيراط آخر، يعني له قيراطان. وسئل عن القيراط قال مثل جبل أحد ثوابا. وكيف قيراط؟ قال عمل الشخص ب24 ساعة يشكل 24 قيراط، فهو في هذا العمل البسيط يعادل قيراطين من عمله. 24 قيراط ليست سهلة، يعني فيها أجر عظيم. وكذلك من يقتني كلب ليس لحاجة ينقص من عمله، نعم، قراريط من عمله. يقول هل يعني إيه؟ يسأل يقول هل يسن أن يأخذ بيده 3 مرات من تراب ويرميها في القبر؟ لا بأس أن يشارك في الدفن. أي نعم. ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم. اللهم صل وسلم. يقول رجل غني تصدق بأضلاف الغنم التي ترمى، ها؟ رجل غني ويتصدق بأضلاف، وش الكلام هذا؟ ولا تؤكل بطبخها مع ماء وزيت، وما معنى تصدقوا مما تحبون؟ هذا أضلاف الغنم ترمى، لمن مقبول صدقته؟ يعني ما أدري إيش السؤال هذا. أكل حال سؤال ما تصور أنه يحصل من مسلم. أه؟ المقادم إيه؟ يمكن قصده المقادم. نعم المقادم. لا تحقرن جارة لجارتها أن تهدي لها ولو فرس نشات. أي نعم. فالمقادم لها سوق الآن. أي نعم. ف قد يعني يمكن يعني المقادم. نعم. هل يجوز للمأموم أن يقرأ بعد الفاتحة سورتين أو ثلاث إذا طول الإمام في صلاة السرية؟ ما الغالب أنه ما يحصل هذا، لكن إذا قرأ الفاتحة والإمام لا يزال ساكت يقرأ بعدها مثلا سورة الإخلاص أو غيرها. إذا قرأ الإمام ينصت. يقول هذا أنه رجل مجتهد في الرجوع إلى الله، يلا التوفيق، نسأل الله التوفيق، إذا كان عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاد. قال ولكن يعني كانوا يقول يتابه شعور ويلازمه إذا قرأ القرآن فيقول أنت مرائن، هذا من الشيطان. يعني إذا أحسنت في صلاتك انتابك الشعور وقال أنت تصلي للناس، هذا من الشيطان، لا تلتفت له. أي نعم. فمثل هذا لا ينبغي أن تلتفت له، ولا يهيدنك الشيطان عن عملك الصالح. لا، ما وقعت في الرياء هذا من وسوسة الشيطان، يريد أن يحبطك ويريد أن يصدك. فعليك أن تشتغل بالعبادة وأن لا تستمع لهذا الخاطر. عليكم السلام. ما حكم الدين برهن الأرض الزراعية؟ ما أدري، يعني ما أعرف، أنا تصور ما أعرف ماذا يريد الأخ بالأرض الزراعية، لكن إذا رهنت بيتا أو رهنت أرضا لك مقابل يعني دين تستدينه فما فيه بأس، لأن الراهن يستوثق من دينه بهذه الرهينة. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دعاء القنوت أصلا هل هو قبل الركوع أم بعده؟ دعاء القنوت يكون بعد الركوع، وعليه إجماع المسلمين في الحرمين، في الحرمين الشريفين يكون بعد الركوع، وفي يعني عند بعض الحنفية أنه قبل الركوع. والقنوت أصله إطالة القيام، ليس القنوت هو الدعاء، إنما القنوت هو يعني القيام، وقوموا لله قانتين، يعني هو إطالة القيام، هو القنوت، القيام والخشوع في الصلاة. وقد يكون بعض العلماء يرى أن الدعاء قبل الركوع، نعم، لكن الواقع والذي عليه عامة المسلمين أن الدعاء القنوت بعد الركوع، وهو سنة على كل حال. وينبغي ألا يطال القنوت بعد أيضا حتى لا يمل المأمومين. جزاك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أنه ينتظر أذان المغرب ليفطر ومعه مجموعة، ثم سمع أذانا فأفطر، ثم تبين له أنه كان من الراديو ولم يكن من المسجد، وكان قبل الأذان بخمس دقائق، فماذا علي؟ الكلام في هذا أنه من أكل أو من أفطر يظنه ليلا فتبين نهارا، فأنت ما أدري أنت يعني جعل نفسك في غرفة وسمعت أذان الراديو وكان قبل أذان المؤذن بخمس دقائق ولم تستوضح وتنظر هل غابت الشمس أو لم تغب الشمس، وكان الأولى أن تحتاط لنفسك، فالأولى أن تقضي بدل هذا اليوم. وإن كان في بعض الآثار أن عمر رضي الله عنه أفطروا يظنون الشمس غابت فخرجت ولم يؤمروا بالقضاء، وقال إننا لم نتجانف لإثم. لكن هذا السائل لو صام يوما يعني من باب الاحتياط، لأن الرجل إذا خل بفريضته تكمل فريضته من نوافله، إذا خل يعني حصل عليه خلل في الفريضة في الصيام أو حصل عليه خلل في الصلاة في الفريضة فإنها تكمل فريضته من النافلة. يقول أبوه مريض وهو على قيد الحياة يجوز له أن يعمل له عمرة. إذا كنت اعتمرت عن نفسك تجعل هذه العمرة من أبيار علي عنه، لكن تخرج من مكة إلى التنعيم الخروج بمجرد الخروج ليس مشروعا، إنما لو خالفت أثمت وقلت لبيك عمرة لزمتك العمرة. أرجو أن يفهم هذا الكلام ولا يظن أنني أقول أن العمرة لا تنعقد، لا تنعقد مع المخالفة، مثل التي تحج بدون محرم يصح حجها مع الإثم، مع إثم ترك المحرم. أي نعم، لو خالف شخص خالف وحج صح حجه مع إثم المخالفة. ها؟ عليه إثم للمخالفة، نعم. ولو أنه لم يحج لئلا يخالف لم يجب عليه ولا عليه شيء. أي نعم، درء المفاسد مقدم على جلب. يترك وهو معذور لا إثم عليه حتى لا يكتسب إثما. أي نعم، يقول رجل خلط أموال محرمة مع أموال الله حلالا وبنى بها بيتا وانتفع بها وهو يعرف رأس المال الحرام لكن لا يعرف ما نتج منه، السؤال فكيف يتخلص منها؟ يحتاط ويتخلص منها، يعني يغلب على ظنه أنه احتاط، فإن شاء الله ربنا عز وجل كريم غفور رحيم، لكن يحتاط يتخلص من هذه الأموال. مدن على ماذا؟ أي أي من باب الاحتياط، أنا قلت يقضي احتياطا ولو خمس ولو دقيقة ما دام تشوف قرص الشمس ما غاب، حاجب الشمس ما غاب. هنا شوف الشمس تغيب، إذا بقي حاجبها لم يغب وأفطرت والحاجب موجود تقضي حتى تسقط الشمس. أي نعم، اسمح لي أخلص هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إيش، هل الخليفة المهدي الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم هو قريب في زماننا؟ الله أعلم، هذا من علامات الساعة، لكن زماننا هذا ليس هو زمانه أكيد. زماننا هذا لأن المسلمين لهم إمام بويع على الكتاب والسنة وقبل بيعتهم وأصبحت مملكته نواة جماعة المسلمين وحدود الله تقام ولله الحمد، ولم ينفرط أمر المسلمين، يعني مع أن زمانه غيب، لا أحد يقول إن زمانه قريب أو بعيد لأن هذا من أشراط الساعة، وأشراط الساعة غيب، والساعة لا يجليها لوقتها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. ويقول رؤيا رأتها امرأة في المنام أنها ترضع القمر، هذا من الشيطان، ترضع القمر، مرأة ترضع القمر، لا علشان يقول أنها ترضع المهدي، إن ولدها هو المهدي، هذا كله دجل. أي نعم نعم، هذا في واحد بيسأل من هنا واسكته زكاة الفطر. نعم أي تجب عليك في المكان الذي دخل عليك فيه وقت الفطر، ولمن تعول، يعني إذا أنت تعولهم يجب عليك أن تخرج الزكاة. دولة ثانية إذا كنت ما وكلتهم، أي نعم، فتخرج عنهم. نعم من وجد حذاء أي بدل حذائه فهو لقطة حتى لو هو مكور، لا تأخذه، لقطة المدينة لا تلتقط. أي نعم، ولقطة مكة لا تلتقط. أي نعم، وعليكم السلام. لا يأخذه، يجي صاحب الحذاء ما يلقاه. يا أخي همتك وأنت زائر المسجد النبوي تنزل إلى هذا المستوى؟ دعها وارغب إلى الله عز وجل في ثوابه. أين؟ على كل حال استغفر فيما مضى ولا تعود. أين؟ نعم. لا ليست محرم، مرت عمك مهم محرم لك، لست محرما لمرت عمك، لست محرما لمرت عمك، أنت أجنبي عنها. نعم. هذا ما الصلاة خير من النوم، لا لا، إذا أذن المؤذن قال الله أكبر لا تشرب. نعم يا شيخ، هذا فيه سؤال ما أدري أي نسيته. أي قلت الخروج من مكة إلى مسجد التنعيم اللي يسمونه مسجد عائشة ما هو مشروع، ليس مشروعا. أي نعم، إذا مريت على يلملم أحرم من يلملم. أنت من أهل اليمن؟ منين أنت؟ من أهل اليمن؟ من فلسطين. عجيب أمرك. أي نعم، إذا تحرم من الجحبة أو تحرم من أبيار علي ما دونت في المدينة. أي نعم، أي هالحين صرت فلسطيني. أي نعم، ما دام تحرم. ها وش يقول؟ ها؟ لا لا، بس وش يقول له؟ أنت ما تسمع، وأيضا كلامك فيه غمور، لا ما ندري يعني إيش نقول. لو سمحتم الوقت عازل. طيب ننزل شوي. بعض المزارعين عندنا في مصر مهم مهم، مقتحم علينا المحراب وهذا المحراب. بعض المزارعين عندنا في مصر حاجة دي شوف، الله يبارك فيك، خلينا نجلس وارتاح واسمع منك واسمع من الأخ. شيخ هل الحصان كله طاهر؟ سؤال معي شيخ، ما يحتاج شيخ، سؤال معي.